أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قلوبهم للتقوى

نبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتبينوا فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم أولئك

وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم.